إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأحبتي في الله، هذا مسك الختام الليلة وآخر الدروس إلى ما بعد العيد إن شاء الله تعالى، ورأيت أن يكون هذا الدرس مقدمة حول هذه الأيام العشر والليالي العشر، ثم نترك المجال لأسئلتكم إن شاء الله تعالى. الليلة هي الليلة 21 من شهر رمضان المبارك، وهي من أحرى الليالي في تحري ليلة القدر، لأنها من ليالي الوتر، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحروها في أوتار العشر الأواخر، إحدى وعشرين 23 25 27 29، فهذه أحرى الأيام أو الليالي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بدأت العشر أيقظ أهله وأحيا ليلة وشد مئزرة، تفرغ لله، تفرغ للعبادة، وكان قد اعتكف في أول الشهر وفي وسطه، والسنوات الأخيرة اعتكف في الليالي العشر من شهر رمضان المبارك. وليلة القدر شأنها عظيم، فيها يفرق كل أمر حكيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، وهي خير من ألف شهر، العمل فيها خير منه في ألف شهر. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة وما أدراك ما ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. كم تعادل ألف شهر؟ 83 سنة وأربعة أشهر، يعني عمر كامل لمن مد في عمره، عمر كامل. ليلة واحدة تقيمها تعادل عمل 83 عاما. ومن واظب على إحياء الليالي العشر فإنه سيوافق هذه الليلة بإذن الله، لأنها لا تخرج عن الأيام، عن الليالي العشر. فأوصيكم ونفسي بمضاعفة الأعمال الصالحة في هذه الأيام، طلبا لما عند الله، ومن فرط فيما مضى عليه أن يستدرك ما فات، والأعمال بالخواتيم، فأر الله من نفسك خيرا يا عبد الله في هذه الأيام المباركة. وهنا أنبه إلى مسألة خطيرة: البعض من الناس طول الشهر وهو ساهٍ لاهٍ، فإذا جاء ليلة 27 جاء وصلى مع الناس ثم عاد إلى غيه وسهره على المحرمات. هذا يتلاعب، يتمنى على الله الأماني. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعده الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني. البعض من البشر ينام نهاره ويسهر ليله، ينام نهاره مفوتا الفجر والظهر والعصر وربما المغرب، فإذا أكل من نعم الله ويزعم أنه صائم وهو لا يصلي وصيامه لا قيمة له. الويل لك أيتها المرأة المسكينة إن لم يجد ما يريد من أنواع الطعام والشراب. وربما طلقها، بالأمس جاءتنا قضية طلقها على الإفطار، على الإفطار، يعني إبليس صفد إلا عنه، عن هؤلاء. فإذا ما ملأ بطنه من الخيرات ذهب على البلوت وعلى التنقل بين المواقع الخبيثة التي لا خير فيها وأضاع نفسه. وهذا يخشى أن يكون ممن قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له جبريل: رغم أنف امرئ أتاه شهر رمضان فخرج ولم يغفر له. فانتبه يا عبد الله، تدارك نفسك الآن، الآن تدارك نفسك، فإنما الأعمال بالخواتيم يا عبد الله. كفر عن ما مضى، توب إلى الله توبة نصوحة من إهمال الصلاة أو تركها أو ترك صلاة الجماعة أو إطلاق اللسان أو نحو ذلك. اعمر هذه الليالي بتلاوة القرآن وبالصلاة والذكر بأنواعه المشروعة، واجتهد فيما يقربك إلى الله، واعلم أنك لا تدري هل تتم شهر رمضان وتدرك العيد مع أحبابك، أم أنه سيأتيك هادم اللذات ومفرق الجماعات فتكون تحت الأرض، إما في روضة من رياض الجنة نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، أو في حفرة من حفر النار نعوذ بالله منها. فانتبه يا عبد الله، وأعد العدة لما يرضي الله سبحانه وتعالى. أسأل، فإذا قدر أنك رأيت بعض العلامات فقل ما وجه به النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. بعض الناس يتمنى ليلة القدر ليطلب بعض حطام هذه الدنيا. أحدهم يروى أنه رأى علامات فوضع يده على ناقته وعلى إحليله وقال: اللهم بارك لي في هذين. طيب، نسيت الآخرة، نسيت الجنة، لكن أنت أدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، قل: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وإلى لقاء إذا أحيانا الله وإياكم على طاعته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. إياكم جميع المسلمين. أكثر من سؤال أحسن الله إليكم يسأل عن تخصيص ليلة 27 من رمضان بالعمرة، هل لها مزية خاصة وفضل؟ ليست لها مزية خاصة ولا فضل، ولم يرد في فضلها شيء، بل إن كثيرا من يذهبون في تلك الليلة يأتي ويلغي عمرته لأنه لا يجد طريقا للعمرة لكثرة الزحام. ولذلك أصحاب الأسر ينبغي أن يعتمروا في أول الشهر، في أول الشهر خير لهم وأيسر بإذن الله تبارك وتعالى. وليست للسابع والعشرين أي ميزة للعمرة أبدا، بدلا من العمرة صلي، اقرأ القرآن، تهجد، اتلو كتاب الله. العمرة هديها قبل ذلك أو بعد ذلك بيوم. وأما تلك الليلة وباقي الليالي أحيها بالصلاة وبالذكر وبتلاوة القرآن. ليست هناك عمرة مخصصة في 27 من رمضان أبدا، وإنما عمرة في رمضان كحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. السائل الكريم يقول: يا سيدي يا شيخ، أيهما أفضل، القيام بالقرآن أم بتلاوة البردة في هذه الليالي المباركة؟ نعوذ بالله من البردة وأهل البردة. كيف تقارن القرآن بالبردة؟ القرآن يقول الله عز وجل في الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، ومنها رجل أتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن في كل حرف تتلوه 10 حسنات إلى 700 ضعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ماذا؟ ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. كيف تقارن القرآن بقصيدة مليئة بالشرك والخرافات والبدع؟ كيف تقارن القرآن كلام رب العالمين بكلام شاعر أشرك في هذه الأبيات؟ عنده عدة أبيات ماذا؟ شركية، مثل قوله: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك، عند نزول الحادث العممي، هذا والله وتالله شرك أكبر يمرق صاحبه من دين الله، لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. والأخبث منه قوله: وإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. أسألكم سؤال يا أهل اللغة العربية، ماذا ترك هذا المسكين لله؟ يعني إذا كانت الدنيا والآخر كلها من جود النبي صلى الله عليه وسلم، فما الذي يجود به رب العالمين؟ لا شيء، أنكر كل شيء رزقه الله إياه. ما دام جوده، ما دام الجود كله من النبي، ما بقي لرب العالمين شيء، فهذا كله شرك بالله. وقوله: إن لم تكن في معادي آخذ بيدي ولا فقل يا زلة القدم، هذا شرك أكبر أيضا. قوله: دع ما ادعته النصارى في نبيهم وقول بعد ذلك ما شئت واحتكمي، يعني بس لا تقول إنه ابن الله، لكن أدعوه من دون الله، قل مدد يا رسول الله، وهذا والله ماذا؟ شرك أكبر، لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. وقصائد أخرى في دلائل الخيرات وغير دلائل الخيرات مليئة بالشرك، كيف تقارنها بالقرآن يا عبد الله؟ أيها المنكح الثريا سهيلا، عمرك الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يماني. كيف في شيء يعدل القرآن؟ هل هناك شيء يعدل القرآن؟ حاشا لله. والذي يخير بين القرآن وبين البردة جاهل، عليه أن يتعلم وأن يتفقه في دين الله، نسأل الله له الهداية، وأن يشرح الله صدره للدين الصحيح بعيد عن البردة والمردة. البردة مردة متمردة يتمرد أهلها على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل قول بعضهم من الجهلة أيضا: إنه يكفيك أن تقرأ صلاة الفاتح. إيش صلاة الفاتح ولا الماتح ولا سطرين مختلقة بدعية يزعم صاحبها أنه تلقاها من الله مباشرة، كذبوا رب الكعبة. إيش أولها يقول إيش؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما غلق، الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، ما أدري ماذا إلى آخر الخرافة. هذه خرافة كبيرة ودجل وسفة وكذب على الله وعلى رسوله. كيف تقول يا عاقل يا مسلم اتق الله في نفسك، كيف تقارن هذه بالقرآن؟ بل يقولون: من قرأها مرة فكأنما قرأ القرآن 600,000 مرة. نعوذ بالله. الرسول يقول: من قرأ حرفا من القرآن بعشر حسنات إلى 700 ضعف. وأنت تقول إن هذه الفاتح مدري الماتح أو القادح، هي القادح، قادحة في دين الله سبحانه وتعالى، تقول الذي يقرأها كأنما قرأ القرآن 600,000 مرة، كما قال صاحب جواهر المعاني ورماح حزب الرحيم في صدور حزب الرجيم: هذا الكتاب الذي كله شرك من أوله إلى آخره كله شرك بالله سبحانه وتعالى، يدعو إلى عبادة الموتى والمقبورين من دون الله، يدعو إلى عبادة أصحاب القباب التي تعبد من دون الله. فانتبه يا عبد الله، انتبه، اعرف دينك الصحيح الذي جاء به نبيك سيدنا وسيد الأولين والآخرين. على فكرة ولق قال يا سيدي أنا لست سيدك، قل يا أخي فأنا أخوك في الإسلام، فأنا لا أقبل هذا الغلو، لا سيدنا ولا مولانا، هذه التي علموكم إياها الطواغيت في بلادكم اتركوها، أما أنا لا أرضى أن يخاطبني أحد بهذا، وإنما أفضل ما تخاطبني به تخاطبني به أن تقول إيش يا أخي فأنا أخوك في الله عز وجل. فابتعد عن هذا الغلو، إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فاحذر يا عبد الله، اتق الله، وانقل هذا الذي سمعته الآن إلى من خلفك، هي أمانة أسألك عنها أمام الله يوم القيامة. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. سأسألكم يوم القيامة عن ما قلته لكم الآن من ترك قصيدة البردة وترك صلاة الفاتح والإقبال على ماذا؟ ها؟ على القرآن الكريم، على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. رجائي أن تسجلوها وترسلوها إلى من خلفكم في بلادكم. نسأل الله أن يشرح صدورنا وإياكم لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن الخرافات والبدع والخزعبلات. نعم. السائل الكريم لنا وله الله وللمستمعين يذكر وفقه الله بأنه أولا جاء للعمرة من بلد إسلامي كبير ولله الحمد. يقول زوجتي عقدت عليها وهي حامل مني، ثم يقول ذهبت أحسن الله إليكم إلى القاضية، ليست القاضي، القاضية، نعم، في مدينتنا، فقالت لي استر عليها وهو ولدك لكن اعقد عليها. قال فعقدت لنا عقدا، قرأت الفاتحة، ثم يقول أنجبت منها بقية أولادي والآن جئت للعمرة، ثم سألت أحد المشايخ في السعودية فقال لي كلاما آخر، الآن يا شيخ في حيرة من أمري. بئست القاضية والعاقدة والمفتية، هذه مجرمة يا شيخ، والله مجرمة بكل معنى الكلمة. تحل ما حرم الله، تحل الزنا. يا أخي الكريم، أولا أسأل الله أن يشرح صدرك، وأن إن كنت جاهلا أن يعفو عنا وعنك، ويبدو أنك تجهل الحكم لا تعرفه، لأنك تعذر بإذن الله تعالى لو كنت تجهل الحكم. الآن بالنسبة للولد الأول لا يلحق بك ولو كان منك من مائك، لأنه ابن زنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر، حصى في رأسه، الولد للفراش وللعاهر إيش؟ الحجر، العاهر يعني الزاني. فإذا الولد الأول ليس من أولادك ولو كان من مائك، هذه واحدة. ثانيا العقد باطل، العقد باطل. ثالثا عليك إن كانت صالحة وقد صلح حالها أن تجدد العقد الآن، إن كانت صالحة تجدد العقد. رابعا نرجو الله أن يكون الأولاد الذين بعد هذا يلحقون بك، لأن ذلك وطئ بماذا؟ بشبهة، هذا وطئ بشبهة. فالأولاد الذين بعد الولد الأول لعلهم يعتبرون أولادك، لأنك أنت تظن أن العقد ماذا؟ صحيح، تظن تعتقد أن العقد صحيح. فالأولاد الذين بعد هذا الولد من الزنا يلحقون بك، لأن هذا الذي توصل إليه علمك. والآن فارقها ثم اعقد عليها من جديد، واجعلها تستعد عدة كاملة، ثلاث حيضات، ثم بعد ذلك تعقد عليها من جديد. وكما قلت لك الأولاد الآن إن شاء الله يلحقون بك ما عدا الولد الأول. الولد الأول نعم تؤجر على رعايته وتعليمه وتوجيهه، لكن ليس من أولادك، لا يعتبر من ماذا؟ من أولادك. فهذه القاضية المجرمة التي أحلت لك ما حرم الله، نسأل الله أن ينتقم منها عاجلا غير آجل. فيعني أو يهديها للإسلام، ابعد عنها ولا تذهب إليها مرة أخرى. نعم. أحسن الله إليكم. أحد المستمعين الأكارم وفق الله الجميع يعتب على الشيخ، يقول: كيف تتكلمون في البوصيري وابن عربي وأنتم تستدلون بكلامهم؟ أحسن الله إليكم. أبيات يا مكح الثريا سهيلا تنسب لابن عربي، يقول: كيف تستدلون بأبياتهم وأنتم تقدحون فيهم؟ أولا نحن لا نستدل بها، فذكر الشعر الجاهلي أو شعر بعض غير المسلمين جائز لمجرد ماذا؟ استشهاد لغوي لا أكثر ولا أقل، وليس دليلا إيش؟ شرعيا. انتبه، ليس دليلا شرعيا. فإذا ذكرت بيتا من أبيات المبتدعة أو حتى من أبيات الكفار مثل عنترة ومثل امرئ القيس أو غيرهم، فهذا ليست أدلة شرعية، وإنما هي شواهد ماذا؟ شعرية تتعلق باللغة العربية، وهذا معروف، والسلف كانوا يتمثلون بذلك. الإمام البخاري عقد بابا في صحيحه في الفتن التي تموج كموج البحر، بدأها بأبيات لمن؟ لامرئ القيس. ليس المراد أنه يستدل بها، وإنما هي أدلة شواهد لغوية فقط، شواهد لغوية. وأما ابن عربي وابن الفارض وابن السبعين فهؤلاء ملاحدة، هم يقولون: ما في الجبة إلا الله، ويقولون: كل شيء في الوجود هو الله، ويقولون: أشهد أن لا إله إلا علي الأنزع البطين، ويقولون: الرب عبد والعبد رب، فليت شعري من المكلف، إن قلت عبدا فذاك رب، أو قلت ربا أن يكلف. هذا كفر كله. عندما يقول شخص: إني أنا الله، كافر ولا مسلم؟ ها؟ الشخص الذي يقول إنني أنا الله كما قال فرعون: أنا ربكم الأعلى، هذا أكفر من فرعون، أكفر من فرعون الذي يقول أنا العبد رب. بل فرعون ما قال إن الله مختلط بالناس، هو ادعى الألوهية نعم، لكن ما قال إن الله هو كل الوجود، ما قال إن الله هو الفرج كما قال جماعة ابن عربي. كيف يقول الفرج؟ يقول: كل شيء يستفيد منه الإنسان ويتلذذ به هو الله. عرفت؟ هذه اسمها عقيدة أصحاب وحدة الإيش؟ وحدة الوجود. عقيدة أصحاب وحدة الوجود، يقول: الرب عبد والعبد رب، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك يقول ابن القيم في وصفهم: يا أمة معبودها موطوءها. أين الإله وثغرة الطاعان؟ إيش معنى معبودها موطوءها؟ لأنه يعبدون الفروج مثل الهنادك، مثل الهندوس تماما، يعبدون الفروج. والفصوص لابن عربي المسمى بالفتوحات المكية وغيرها كلها كفريات وشركيات وقول على الله بغير علم، وكلها يقول أنا بالله وبالله أنا، نحن روحان سكننا بدنا، فإذا أبصرتنا أبصرته، وإذا أبصرته ماذا؟ أبصرتنا. في كفر أكثر من هذا؟ والله أكفر من فرعون. الذي يقول هذا الكلام أكفر من فرعون. إذا أبصرت فلان أبصرت الله؟ من الذين يرون الله؟ المؤمنين الخلص يوم القيامة. أما هؤلاء حريون بأن يحرموا من رؤية الله تبارك وتعالى. فنحن ما تقولنا عليهم يا عبد الله، نسأل الله أن يشرح صدرك للحق، والله ما تقولنا عليهم. الأبيات التي ذكرتها لهم ولا ليست لهم؟ يا أكرم الخلق، لا للبصير أم لا؟ ومن الذي يدعو عند الحادث العامي؟ الرسول أم الله؟ الله وحده لا يدعى الرسول عليه الصلاة والسلام، نحبه وهو سيدنا ونشهد أنه سيدنا ونجله ونحبه أكثر من محبتنا لما؟ لأنفسنا وأهلينا. لكن لا ننزله فوق إيش؟ فوق منزلته كما أمرنا صلى الله عليه وسلم. أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء. فقد قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني أكمل الحديث كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أنا أسألكم سؤال، أيهما أعظم جرما، الذي قال إن عيسى بن الله أو الذي يقول إن الفرج هو الله؟ كلهم مجرمون، لكن أيهما أعظم جرما؟ الثاني أعظم جرما، الذي يقول كل شيء في الوجود هو الله أعظم جرما من اليهود والنصارى القائلين بأن عيسى ابن الله وعزير ابن الله. تعالى الله عما يقول الجميع علوا كبيرا. فيا أخي شرح الله صدرك للحق، أنا لا يعني أعتب عليك في جهلك بهذه الأمور، وإنما أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشرح صدرك وصدر من ورائك لقبول الحق، فالحق أبلج والباطل لجلج. تأمل يا عبد الله ما قلته لك، تأمل القرآن والسنة والأحاديث النبوية، هل تقر وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم؟ القرآن يقر ذلك، السنة تقر ذلك، الصحابة يقرون ذلك قبل ابن عربي بخمسمائة سنة ولا ستمائة سنة يقرون ذلك. اتق الله عز وجل وادرس وتعلم وتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. سؤال الأخ، نسأل الله أن يشرح صدره للدين الحق وأن يحيينا وإياه على الإسلام وأن يتوفانا على الإسلام وأن يجمعنا وإياه وجميع المسلمين في دار الكرامة في جنات النعيم. أقول هذا ذكرني بسؤال أتاني قبل بضع سنوات، نصحت بعض الإخوة عن التمسح بالحيطان والجدران والشباك الذي على القبر وما إلى ذلك، قلت إن هذه بدع ما تنفع، علي تعلق بربك سبحانه وتعالى. قال كيف تمنعوننا من تقبيل الأعتاب المقدسة والشاعر يقول أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغف أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. فقلت للحاضرين يا إخوة هذه آية قرآنية؟ قالوا لا. حديث نبوي؟ قالوا لا. قلت أثر سلفي؟ قالوا لا. قلت ما هو؟ قالوا أبيات شعرية. لمن؟ للمجنون، مجنون ليلى، للمجنون، أبيات لمجنون تستشهد بها على تقبيل الحيطان والتمسح بالجدران. كيف هذا يا عبد الله؟ فيا إخوتي وفقنا الله وإياكم، تمسكوا بالسنة، تمسكوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وصيكم ونفسي بذلك. غدا سنموت ونفترق وستسألون عما قلت لكم وسأسأل عما سمعت منكم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. شكر الله لكم. سؤالان في حماء واحد. الأول أحسن الله إليكم يشير إلى قول الله تعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، يقول سائل الكريم غالبية الشباب لا يصلون عندنا إلا إذا بلغوا 40 سنة، وكلما يسأل الواحد منهم يقول لم أبلغ السن التي يشد علي فيها بالكتابة. نسأل الله. الثاني يقول أمي لا تصلي ولا تبالي بالدين، وكلما أنصحها تقول أنا تعبانة أنا كسلانة، مع أنها في الواقع لا تنام في الليل إلا بعد تناول الأدوية. نصيحة للإثنين أحسن الله إليكم. نسأل الله العافية. مصيبة تحريف القرآن، يعني إذا بلغ أشده المقصود أن الصلاة لا تجب عليك حتى تبلغ 40 سنة، من أين لك هذا؟ من أين أتيت به؟ لا إله إلا الله. يا إخوة الإسلام وفقنا الله وإياكم، من بلغ بأحد 3 علامات، الاحتلام أو إنبات الشعر في العانة أو الثالث بلوغ ماذا؟ 15 سنة، من بلغ هذا المبلغ تجب عليه الصلاة، الركن الثاني من أركان الإسلام. فمن لم يصلي فهو كافر خارج من حظيرة الإسلام، ولا يدعي أنه يقول لا إله إلا الله، لا قيمة لهذا، والله لو رددها إلى يوم القيامة وهو لا يصلي فإن إسلامه غير صحيح. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة إلى آخره. فالصلاة عمود الإسلام، من تركها كفر وخرج من دين الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، واد في جهنم يذيب الجبال. صلى الله عليه وسلم: وتارك الصلاة يحشر مع فرعون وهامان وقارون في الدرك الأسفل من النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول أيضا: بين المسلم وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. إذن الذي لا يصلي لا يتعب نفسه في الصيام يا شيخ، والله خسران، يعرض نفسه للجوع والعطش وهو لم يفعل شيئا. الذي لا يصلي لا يصوم ولا قيمة لصومه، بل صيامه هذا باطل. لذلك عندنا في باديتنا في البادية يقولون: الصيام بلا صلاة كالحمار في الفلاة، ويقول: الذي لا يصوم ولا يصلي كالحمار المفلي. صحيح، لأنه لا ليس بمسلم. الذي لا يصلي ليس بمسلم. فبلغ والدتك التي لا تصلي هذه الوصية، سجلها وأعطيها إياها إن كانت تريد الحق. وأما الشباب الذين يقول لا يصلي قبل الأربعين، وإن مت قبل الأربعين وقد بلغت وأنت لا تصلي مت على غير الإسلام. لو مات قبل الأربعين وقد بلغ وهو لا يصلي فإنه يموت على غير ملة الإسلام. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ونسأل الله تبارك وتعالى الذي بلغنا هذه الأيام. آخر سؤال، أحسن الله إليكم. طيب بسرعة لأن الوقت. نعم، لأن سائل المعتمر من تنزانيا. طيب. أي نعم، شدد الزم على سؤال. يقول: عندنا بعض الدعاء عندنا يا شيخ يقولون نحن السلفية المعاصرون ولسنا السلفية العتيقين، يقول لأن أولئك لا يفهمون فقه الواقع، هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، هذه دعاية من التكفيريين أول ما سمعت من التكفيريين والأحزاب القائمة على غير منهج النبي صلى الله عليه وسلم. السلفي تعني المسلم السني، هذا هو السلفي. السلفي أتباع السلف مسلمون، الجماعة، أهل السنة، أهل السنة والجماعة، هذه تعني مسمى واحدا، وهم من كان مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قولا وعملا واعتقادا. أما الدعايات كثيرة، وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. هذا مثل الذين يستحلون دماء المسلمين مثل داعش وغير داعش والقاعدة ويسمون أنفسهم سلفيين. هل هم سلفيون؟ لا والله، بل خلفيون ومجرمون ومستحلون للقتل ومستحلون لدماء المسلمين. نسأل الله العافية والسلامة. السلفية ليست دعوة، السلفية هي الإسلام، هي السنة، هي دين الله عز وجل. أتباع السلف سلفيون، أتباع السلف الصالح أهل السنة الجماعة، أهل الحديث، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، هذه كلها تعني مسمى واحدا وهي الجماعة، وهم من كان مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن أعتق رقابه من النار في هذا الشهر المبارك، وأن يتقبل منا وإياكم الصيام والقيام، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.